يقول اتخذوها أيضا هزوا، يعني يقلدالو بصلات يا شوفالو ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. معناه عبادة الله سبحانه وتعالى وشرائعه وهذه صفات اتباع الشيطان النائهن يا شيطان من قد مكتلنو أذان سيدرق ميا شوف الذي لك يا شيطان من قدنو شيطان من يادر قالالو نبي صلى الله عليه وسلم سيقل صوت إذا سمع الأذان أدبر وله حصاص وله ضراط. شيطان أذان سيسمع يروت على عليه فس يفسا درات مالت فس دمس يالو فس من دنو ترات انلو عالم بتقرنيا ومارنيا من دنبالا لكم فس يفسا يروت على الأذان دا يسمع كونو حتى لا يسمع التأذين. فإذا قضى تملكتو فإذا قضى التأذين أذان سيج الرس أقبل اندقنا يملسال ودو مسجدو أتقب أقايلان. فإذا ثوب للصلاة أدبر عندنا إقامة سيدرق عندنا يششال يهدال. فإذا قضي التثويب يعني إقامة نقر سيجرس أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه كذا صلاة سيجمر ياندان داتشن شيطان متو اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا إلى حال حنزم يمبارو كنو بزا صلاة بليلا قزي ما يتاوس نقر إزي تستاوسو الله والله عندنا نقزي قر من ياريني سفلق سفلق أنهم بمولو من دنو ميرساوت بيساسب بسلاة استست قبابك إلال يا ما تقالها كسلاة الناس وطاها كنو اذكر كذا اذكر كذا إبالال عليه تمام لما لم يكن يذكر أنتج أرس أستاوسو ما تاك نقر يا ما تقالها حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى ومجرشا سوستنا يسجدكو أراتنا يسجدكو فاتحة كارتشان له سبحان الله بيان له ألا لكم منامن يمثل ديام ما تتبهن دزيالا. فإذا وجد أحدكم ذلك يهن نقر وسوسان مرسات منامن كاقن يالو نبياتشن مجرشا فليسجد سدتين قبل السلام متفق عليه. هذا رواه البخاري ومسلم هذا الحديث. إذن شيطان لا بد إن كان أنت صديقوش شهداءوش إن مؤمنوش صالحوش أئمةوش نبيوش متقلشون ببرنتنو شيطان لا وسوس نا نورمال لو هنا قر جن إنديت إن متكلكلونو تقرت ما رجع اللب على لون ده نبياتشن بحديثو زوج زير قل لسكوت. إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليأتي إليه الشيطان فيأتي إليه الشيطان فينفخ في دبوره نعم ما كان متشاولا أوفيل الشيطان فيتخيل أنه فسا ولم يفسو فسا وطاه مسلح القنا لا وطاهم إن إيه النجار سيدار سبهالو كسلة واتوتا متفش التا كان شتت كويم دمو يفس دمس كان سما أتوتا له النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذن وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا. قال الكلبي كان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي المؤذن نبرالو. طيب قام المسلمون إليها خلاص صلاة هنا إقامة سيدنا قالوا قالت اليهود بمدينة نبروا يهود من إلالو قد قاموا لا قاموا إلالو من مارتنا قد قاموا لا قاموا يعني هون دموا لصلاة قموا الله يقوم أتشو إلالو الله أسجل أتشو إرقمانو يتراقمتن إلالو أذان سيسمو وصلوا لا صلوا سلات كوش الرسول الله يسكداتشو إلى له على طريق الاستهزاء وضحكوا هنا قرسي كست الله سبحانه وتعالى هنا آية ورده يتنيو آية. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. سلزي يهودوك بأصحابوك سيسقدوا أذان سيادرقوا ياشوفون الضر ولكن لم يقر ما تشو إمامه ولا الضالين سل صحابه أمين لنبر أمين دمو تشهب لنبر أمين يميلو نبياتش منالو ما حسدتكم اليهود إلا في سنتين يدمو بتقام تلك هديانو كنبياتش إن أنت مسلموش يهودوچ እኮ በጣም ሆዳቸው ቁርጥ የሚለው በሐሰድ እኮ ሁለት ነገር ስላላችሁ ነው ምንድነው አታሚን መጀመሪያ ነቢያችን ወለዳሊን ሲሉ يعني بمتو بشي ميقطر بمسجد يالو امين سيلو كان يرتج انت ايش اسمه مسجدو بتام انقطقت اندزي بوچ يالو يهودوش يسمو نبر انا يفرحالو بتام رعب يغباچوال لمثالي انت تاقالاچو صلاه العيد سيسجد باديس ابا سنت سو نو ميسجدو 2000 5000 10000 اسك 2 مليون درسالو بالفو امتو بالله انتو 2 مليون باند امام صلاه العيد يسجدالو انزا نساراوچ سيايو انانتا تاوقوتو منجي بلباچو بتگبو رعب النفراچا يگباچو نو سلازي اندو امين نوالو ሁለተኛ السلام بينكم سلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام ورحمه الله سلام عليك ورحمه الله عليك السلام ورحمه الله يهدمو يهودوچنا كريستيانوچن بتام لب يمينكا نغالو ما بزات اللبن طيب إذن اتخذوها هزوا قال الآخرون أن الكفار لما سمعوا الأذان حسدوا المسلمين فدخلوا على رسول الله لما يتكستوا نقر التملكتوا أذان سيلوا مجمّر أذان سيسموا يهودوتشو بتأم دنقتنا ودى نبياتي صلى الله عليه وسلم قبوا فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد لقد ابدعت يعني ابتدعت يعني ابدعت طروه الدرج ما نت ادلم لقد ابدعت او ابتدعت شيئا لم نسمع به فيما مضى من الانبياء والامم عندي يدرو نبيوتنا حزبوتش يلا درغوت انت الله اكبر ميلو نغركو اديس امطا فان كنت تدعي النبوه ونت نبيك هنك فقد خالفت الانبياء دي ان موسى ان عيسى يا لا درغوت نجر اديس نجر امطاه انت فيما احدث الانبياء قبلك ما فعلوه ولو كان فيه خيرا لكان اولى الناس به الانبياء انت متلو هنا الله اكبر متلو طرو نجر بيهون نرو انزا كانت بفيت ينبر نبيوتش يا درغوت نبر فمن اين لك صياح كصياح العنز يوطئ مسلال يفيل يمثل دمس اذا تمطاله فما اقبح من صوت وما اسمج من امر من اينت مطفو نغري زهنو يمطاهو بلو تناغرونا الله سبحانه وتعالى من عليه واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا يقولاچو اذان ستادرغو بنانته ياشوفالو بلو الله سبحانه وتعالى يهن نغر اورده معناتنو طيب كذا قتلو يقول استي ايو نقرصو مجمرا طيب يا قل يا اهل الكتاب تمركتو هنا قد دومو واذا ناديتم من امبروت سيقرص 59 ايا من يلال ان انت اهل الكتاب يهود ان انت يهودوچ ان نغر سيل طيقاچو اي نغر بتام يگرمال وندموچ يهودوش لمندو نو ميطالون لتايقاچو لمندو نو ميطالون يميطالون اسلامنا هايمان سلاتكتلن بيتشا نو انجي اني ابراهيم سراج جلعاد يميبالو عند يهود بتامطا هولت اشل عندنن هولت جرو عللي عند ملاس عللي هولت عين عللي عند راس عللي هولت اج عللي هولت اغر عللي اسم لك اندزي نو منم نغر يميليبت كنيغا يلم طيب هولتاشين اسرائيلاويان لنهون نشلالن قنقواچن بهلاچن قبيلاچن سونتاچن عند نو اندياوم كاند محصن يوطانم ليون نهون نشلالن لا قربو بدن بلا قربو اناتاچن عند نچ كاند جربا يوطان كاند وند كاند سيت كمحصن وايوطان نن سلازي بهولو نغر عند نن لمن يطلانيال يطلانيال لمن يطلوا الله ሃይማኖት እስልምና ስለሆነ ሃይማኖቱ ይሁድነት ስለሆነ ይብቻ ነው አላህ ምን አለ ያ አህለል ኪታብ هل تنقمون منا الا ان امننا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل አሁን እነዚህ ወንድሞች እነዚህ 17 የታሰሩ ወንድሞቻችን እና አቡበክር الى اخره እስቲ በእናታችሁ ልጠይቃችሁ ምን አደረጉ ምን አጠፉ እስቲ ንገሩኝ መንግስት ለመገልበጥ ፈለጉ የመለስን ወንበር ወስደው እነሱ ቁጭ ለማለት ይፈልጋሉ ላ አንድ ሺ ጋሻ መሬት ካልሰጡን ብለው ነው ኖ የፖሊሱ ዋናው እንትኑ መሪ ሆነው እሱን ለመግደል ፈለጉ ምን አደረጉ ያደረጉት ለንገራችሁ ላ ኢላሃ ኢላላህ ወህደሁ ላ ሸሪከ ለሁ ላ ኑሽሪክ ቢላህ አሐደን ስላሉ ብቻ ነው ከዚህ ሌላ አለ ወንድሞች نعم لا نشرك بالله احدا عليها نموت وعليها نحيا سلالونه والله احباشوش راساتشو بتايقاچو اهون مندنو يادرغو بتلاچو وهابيوش ناتشو يلال مندنو وهابي انزي زياره يقبر زياره ايودوم سياسين مقرات ايودوم موليد النبي ايودوم بقى هي نو منل سرقوال منجس لمغلبت فلقوال يميلو انزي مجنونوش ناتشو سلازي من يلال ان انت يهودوش هل تنقمون منا الا هل تنقمون منا الا ان امننا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل بكتاباتين بالقران سلامنن بنبياتين محمد سلامنن بنانت كتاب بتورات بانجيل سلامنن نو يمتطلون ما ليش تنقمون بسوره البروج من الى الله سبحانه وتعالى وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد نزه حياشي بأسات وستيا سقباتشو مليكو أصحاب الأخدود يعني من دنو يدرقو إني المسكر ألاكم حتى نبياتش صلى الله عليه وسلم مسكر أي تشلوم أي كتم كنبياتش بس انت متو أمتي يتكستنو الله مسكروال وما نقاموا منهم منم نقركو كن السؤال فلقوم منم نقر يبدلو تنقركو يلم وما نقاموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض ان الهاتشن عند نو سلالو بتشا حياشي حزب باسات وسط اسجباتشو اصحاب الاخدود تاقالاتشو ادلم كوتش بلو دومو كا كا كا كا بلو يسق نبر اساتون يتقاتله يسق نبر سلازي اهون دومو يهودوش لمند نو متطلون هل نعم يعني يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امننا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون يبيتشا سايحون ان انت فاسقوچنا مجرموش ناتشو اندن انت يالهونن نو يمتبدلون يا اخي قران تبلكتو بدن بيغباچو وان اكثركم فاسقون زنبلا ادلم يامطا الله سبحانه لا هولت بدل لو يبدل نو بنان انت استيايت بدلاچن هولت نو وانجلاچن هولت نغر ناتشو بنان تاسيات مالتنو مندنو عندو اللهن يالن نقر با الله سلام منن بكتابو سلام منن بنبياتش سلام منن ولتن يادمو انان تيم تدركوت فسق وفجور وانجلوش سلال تكتلنا تشونو وإن أكثر وأن أكثركم إنا دلم إنا بيهون للا ترقو ميسات نبر وأن أكثركم فاسقون هذا يمشي معطوف على هذا يعني معطوف على آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون إن أنت دم فاسقوش هنا تشو الناس لا تكتلنا تشو نو طيقة تشوالي طيقة تشوستي قل هل أنبئكم بشر كذا كتلنا الله سبحانه وتعالى بلو سمو إن أنت يهودوش إن أنت لن يامتلا لا تشو نزيك أمام موش مسلموش ካፊሮች ሙስሊሞች እንደዚህ የሚያደርጉ እንደዚህ የሚያደርጉ ብላችሁ የኛን ስራ አቋሻችሁ መጥፎ ነው ትላላችሁ አለ አላህ ምን አላችሁ قل هل انبئكم استي የኛ شر يهون የኛ شر እስልምና شر ነው ወንድሞች እስልምና خير ነው شر ነው خير ነው አይደለም ግን استي ከነሱ ጋር እንከራከር شر ንበለው استي እስልምና شر ነው እንበለው ለነሱ እንዲቀናቸው قل هل انبئكم بشر من ذلك كسيبا سلنغراچوي يننت دين شر نو ادلم يالاچو شي كنيا دين شر هنا لنقراتشو نعم قل هل أنبئكم بشر بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاقوت النزي هاي بسو من دي بتقام ونجل سيابزو يهودوش وده زنجرو وده أساما يك أيراتشو نانتادلاتشو وغضب عليه بتقام يسلقوط أي وردباتشو نانتادلاتشو نعم والله لعنه وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاقوت يتأوت أملاكي وده زنجرو وده أسامة يكأيراتشو نانتادلاتشو من دي يهناي بس أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل ينعمت فوق أكالاتشو ينانتي بسالنجي تمام؟ የናንተ ይብሳል እንጂ የኛማ መጀመሪያ እስልምና خير ነው እንጂ እማ ጥሩ መጥፎ ስራ ብንሰራ ነበር እንደዚህ ያረገን ነበር ግን አይደለንም ብለህ ጠይቃቸው ይላል ወንድሞች እንደ ቁርአን ተከራካሪ አላየሁም والله አንዳንድ ጊዜ ጠበቃ ይሆናል አንዳንድ ጊዜ ዳኛ ይሆናል አንዳንድ ጊዜ አስተማሪ ይሆናል አንዳንድ ጊዜ ሳይንቲስት ይሆናል አንዳንድ ጊዜ ዶክተር ይሆናል ቁርአን እኮ ጉድ እኮ ነው والله ሁነተነ ሁለት ዘልያለው ነገ በነሱ ጀምራለሁ ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى اثاره الى ان يرث الله الارض ومن عليها سلامه عليه فيا أيها الإخوة والأخوات أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم شيخنا وأستاذنا وحبيبنا أبو محمد الله خير جزاكم كفلاك وجعل هذا الدرس وغيره من الدروس في كفة حسناتكم يوم القيامة ان شاء الله بتلي يزاري تمرتاچن يتمارنو በጣም ወሳኝና እኛን በብቸኝነት በጣም የሚለየን ሁኔታ ፕላስ ወቅታዊ ችግሮችን የሚዳስስ እንደመሆኑ መጠን እንደ ትምርት እንደ ሙሐደራ ብቻ እንደሌላ ተጨማሪም አድርጎ መታየት ያለበት درس ነው የዛሬው درس ان شاء الله يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ان انت امناچو سويچ هوي ايهوداويانوچ انا كريستيانوچ اند وداجوچ ادرگاچو اتيازواچو وداج مسترنيا يلب مسترنيا ادرگاچو اتيازواچو سيل الله سبحانه وتعالى لمندنو القران يفسر بعضه بعضا قران كفيلن يبرران كفيل لكفيل يبرر ولمندنو يا الله سوره ال عمران لا يالفلن الله انجدي الفوال كتبال درس تماريوچناچو متتيق يالباچو يمطال كتبال شيخيهو نو متتيق يالبت يتبوتا يمطالنا لي هاينتو تمساساي تبلو አልፏል ከተባለ ተማሪዎች ናቸው መጠየቅ ያለባቸው የትቦታ አልፏል ያውኛ ተማሪዎች እርስ በርሳችን መተዋወስ አለብን ነው አልዕምራን ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱራተ አልዕምራን ላይ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين የሚለው ላይ ምክንያቱ ሲገልጽ لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر الى لا يألونكم خبالا كطفات አይከለክሏችሁም ጥፋት ላይ ያጠፋችሁ ይያዩ ዝም ብሏችሁ ነው የሚሄዱት بالله عليك عند كافر الله انفرا مقابر አለ يوم القيامه كالله فيت قربه تتيقاله يميله አጋጥሟችሁ ያውቃል لا يألونكم خبالا ወዳጅነት ደሞ የሚያዘው لعالم الدنيا ብቻ ሳይሆን عالم الاخره اسك عالم الاخره ابرو الا المتقين يميلو استثناء كتقنسو سوج مكاكل اندي اسجباه نو كذا وچ يالو غادنيا سايحون غودنيا نو ميبالو غودن يميسبسبل سلهونه معناتنو لا يالونكم خبالا زمدن بلوت وداجن بلوت غادنيان بلوت يميفلهغو بعالم الدنيا ستنور كمطفو اندي كلكله نو عالم الاخره دغمو لا الله بلو يتواددو سوج تبلو كعرش طلاسر تكمطو مولاي يعني غدب يللو يونه كسنا ما طلا ما طلاليا ياسكمط ياطلالالو معناتنو ግን ሁለቱ ተነጣጥሎ መታየት አለበት በአሁኑ ሰዓት ሙስሊሞች ኢትዮጵያ ውስጥ እየተከሰሱ ያሉት ለምንድን ነው ወደ አኺራ ይሄደው የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር በህይወት ያለ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበረው አሁን ደግሞ በመንፈስ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ያ የሞተው ማለት ነው ምንድነው የተናገረው የድሮዎቹ ሙስሊሞች ከክርስቲያን ጋር ሆነው ታቦት ይሸኙ ነበር ይሄ ወላሂ ሁላችንም ግልጽ እንዲሆንልን ሙስሊሙም ወደውት አይደለም እብን ካፊሮችም ወደውት አይደለም ካፊሮችም ወደውት አይደለም ሙስሊም ከካፊር ጋር ከካፊር ጎን ተሰልፎ ታቦት መሸኘቱ የቸርችራት ተብሎ ከየአውድማው ሲሰበሰብ የነበረ እህል እነሱም ሙስሊሙ ዝቅ ስላለ ስላስደሰታቸው እንጂ የማያምኑበት ጣዖት ሲሸኙ እንዲያው ጥሩ ፍትሃዊ ነው ቆንጆ ነው መቻቻል ነው መዋደድ ነው ብለው አይደለም ላ والله የውዴታ መግለጫ ይሄ አይደለም ውዴታና መላመድ ለይተን መቻል አለብን ፕላስ ወዳጅ አድርገ ምስጥረኛ አድርገ አትያዝ ማለት ቀደም እንደተገለጸልን ባገኘው ሁሉ ግደለው ፍለጠው ቁረጠው ማለት አይደለም እነዚህ በነገራችን ላይ ከሁለት ከሶስት ቀን በኋላ ግደሏቸው ረዷቸው እሳት አቃጥሏቸው ማለት አይደለም ብለው ሲያስተምሩ ነበር አይደለ ማለት አይደለም የሚለው ቆርጠው እነዛኞቹ እንደሚተላለፉ አትጠራጠሩ በየቦታው በየዩቲዩብም የሚለጠፈው ይሄ ነው መቼም ያ ለኛ ሊያስደስተን ይገባል ሌላ የሚከሱበት ሲያጡ ቃላቶች እየቆነጣጠሩ እንደሚያቀርቡ ማለት ነው ከፊሎቹ ለከፊሎቹ ወዳጆች ናቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala بعضهم اولياء بعض اون كفيلوچو لكفيلوچو ወዳጆች ናቸው ወይ ይህ አያ በምን መልኩ ይቀመጣል ከሌላኛው አያ አርጋ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ከላይ ሲታዩ ተስማሙ ይመስላሉ ውስጣቸው ግን وقلوبهم شتى የተለያየ ነው አንድ የሚሆኑበት አለ አብሮ ለማጥፋት አብሮ የተለያየ ነገራቶች ለማድረግ ውስጣቸው ግን ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala دين لقوا سلهيدو الله سبحانه وتعالى القينا بينهم العداوه والبغضاء بسبب ايه بسبب كفرهم وبسبب بعدهم عن شرع الله سبحانه وتعالى كالله حقنك الله دينقاقي لقوا سيوتو بمكاكلاچو بغض وشحناء تطلبباچوال يهم ذا سيم ثينك يهونو بمسلموچ مكاكل على مغبابات يمتايو يا الله شريعه سيطاسن እኛ ከሸሪዓችን سنለቅ سنጠፋ አላህ ምን ያደርገናል በመካከላችን ያው በካፊሮች ላይ ይጣሉ ካፊሮቹም የአላህ ባሮች ናቸው ሙስሊሞቹም የአላህ ባሮች ናቸው ሁለቱ ነው መገንዘብ ያለብን ካፊሮች ላይ ለምንድነው ይሄ አይነቱ በላ የወረደው ይሄ አይነቱ ችግር የመጣባቸው ምክንያቱ እነሱ ላይ ተገኝቶ በዛ ምክንያት በእነሱ ላይ የሆነ ቅጣት ሲወርድ እኛ ከአላህ ጋር የሚያስተሳስረን የዘር ሐረግ የለንም ሁላችንም የሱ ባሮች ነን ይሄንንም ልንገነዘብ ይገባናል በግረ መንገዳችን ወመን يتولهم منكم فانه منهم ومن يتولهم منكم كنانت مكاكل ينسو تبك وداج قدن يهونسو السو كنسونو. سبحان الله. القرآن يفسر بعضه بعضا. سورة آل عمران ملاي تمساساي ألف للنال تمساساي ألف للنال. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. سبحان الله. الزبوة ترم تملكته سورة المائدة لي. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الزي لي تبك وداج مسترن يادرقو يميزات جوسو السمك النسونو السمك النسونو على الله سبحانه وتعالى. سورة النساء لا يالفلن آيالة. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يذكر بها ويكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. سبحان الله. بأ الله آية بأ الله حققات يمي أشوفوا يمي أستنان نسوس وجهار أتك أمتوا بوتاو لك أتشهدوا በጃችሁ መቀየር ካልቻላችሁ በመላሳችሁ ተናግራችሁ ማስተካከል ካልቻላችሁ እዛው ቦታ እንዳትገኙ ተነሱ። የተቀመጣችሁ እንደሆነስ إنكم إذا مثلهم ينسوا بيتيناችሁ. هناك ادعى المسلم بإسلامه مسلم مسلم ነኝ ብሎ ይከራከራል አይደል? ስራውና ጥብቅናው ወዳጅነቱ ግን ከካፊሮች ይሆናል። ያኔ ምን ይሆናል? هو منهم ከነሱ ጋር ነው። لمن قديتاو التوتام يا الله بارياني بله يا الله نققر يا الله شريعة يمي أسافره كونه منو قانو يانت اسلمنا اسلمنا دائما نتاكين بيكا سايحون وبتاكين هلمناكين منو لنو قوي يمي كبال إن فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. ليش؟ لأن المستمع شريك القائل አድማጭ የተናጋሪ ሸሪካው ነው። አንድ ሰው ይናገራል ሌሎች ያዳምጣሉ። እኛ ዝም ብለን ነበርና እሱ ብቻው ነበር የሚናገረው ብለን ማምለጥ አንችልም። በተለይ ክሱ ከአላህ በኩል ሲሆን المستمع شريك القائل አድማጭ ባይኖር ኑሮ ተናጋሪ ይናገራል እንዴ? እብድ ካልሆነ በስተቀር ከዝህሩም ሁላችሁ ወጣታችሁ እኔ ብቻ ብቀር ብቻ የማወራ ይመስላችኋል? አላወራም ካላበድኩኝ በስተቀር የሚሰማኝ ነገር የለምና። እሽትራክ ማዕሲያው ተሸክሙ በአላህ ላይ አምጹ። አላህ የሶስት ስላሴዎች አንዱ አካል ነው ብሎ ከሌሎች ጋር ያስተካከለ የሚያደርገው እንቅስቃሴ በሙሉ በሽታ ይሆነ በመድር ላይ ጁዛሙል አርድ ይሆነው ሐሳቡ ተቀበለህ አይዲያው ሸራ አድርገህ አብርሃም መጓዝ ማለት አንተ ከሱ ጋር አብርህነ ይህ በቀላሉ ልንረዳው የምንችለው ግልጽ የሆነ መልእክት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ومن يتولهم منكم فإنه منهم ከነሱ ጋር ነው خلاص ያ ማለት ምንድነው? فلا تلومن إلا نفسك ራስህን እንጂ ማንንም እንዳትወቅስ። يوم القيامة እንዲህ አድርገው ቃላቶች ሸላል ሞአታለውኝ ነው ምናምን የሚባል ምንም ምክንያት ማቅረብ አትችልም። ኢንላላህ ላ ይህዲ አልቆም አልዛሊሚን በዳዮች የሆኑ ሰዎች ሂዳያ አይሰጣቸውም። ያ አላህ ወላሂ ቁርአን ስናጣጥመው ሉክ ኢንላላህ ላ ይህዲ አልቆም አልዛሊሚን በዳዮች ራሳቸውን የበደሉ ሰዎች የአላህን ሸሪዓ ጥሰው የበደሉት ሰዎች الله هدايون عيسطاتهم كانهم منجد ايمراتهم الله انما ننو كانهم منجد يمراو يي قران سيمطا انما ننو ممرات يميتشلو كتباله الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين متقي تنقاقا تنقاقا يهونه አላህ በሚጠላው ቦታ እንዳያገኘኝ ከሚወደው ቦታ እንዳያጣኝ ብሎ የሚጠነቀቅ ጠንቃቃ ሰው ቁርአን መጥቶ ጋይድ ያደርገዋል ያብራራለታል። ወአማ በትእብ ተወጥሮ በነፍስያው ተኮፍሶ የሚሄድ ሰውማ ምንም ነገር ሊያደርግለት አይችልም። ለምን? በዳይ ነው። إن الله لا يهدي الله إني مفرنا كتتن يوم من جري مفلقوك على هونز بستكر يسويش هوني تار متملكته عندنا المسلمين قالوا سبحان الله يالتنا الجرو يلوم بتلي قرآن يلا استلالفوا من اكتي اللوم الحمد لله إن يا مسلمين يهب تام دهانن يهب تام دهانن ديناتن خل جب خلنا من جري كاتته انديت منور ندلبه يمي جلس له مثالي وجه يقدمت قصص وعبر تاريخ وجه يجلسه يمجيو هنيتا أسدنغاجنتنا يا عالم بهولو بنانتلا يترى رباتشو هالنانتن لما تفاتر يا رسول الله ملسن قطراتشن يمنامن المالترون ديارو صحابة بزا وقتن جدي تنكاري اتشو جاكن النت اتشو قرات النت اتشو ما نم النسون عندنا قرل ما درق يميش البت اقات امي عال نبرا اندي تريوني شلالي يا رسول الله سنو اتشو لا انتم كثيرون بقدر ما ان انتن مي وداد در يلم ولكنكم غثاء كغثاء السيل جن اندوان زارفا ميزاني لله چوناچو كوكواناچو غثاء كغثاء السيل ميزاني لله لك ونزارفا كلاي ستايو يتقلل نو نفاس يمطا بتن يادرگوال سبحان الله لنسو اهو انديت ليهون يشلال بميل نو انغدي انانسالن مالترو مندنو مكنياتو بلو غراسي گباچو ينبر انسو سموت انيام سمانو ايينو እየሰማነውም ነው እያየነውም ነው سبحان الله ለዚህ ነው ቀደም የሀብታም ደሃነን ያልኳችሁ ዲናችን በሀብት የታጨቀ ነው እኛ ደግሞ ያባይ ልጅ ውሃ ጠማው እንደሚባለው ሆነናል ያባይ ልጅ ውሃ ጠማው وهذا بالله التوفيق عفوا بالني ان شاء الله ሁኔታው ይሄ ነው ያለው والله ግን የትም ቦታ ሄዳችሁ ልትኮሩ እንጂ ልትሸማቀቁ አይገባችሁም እኔ ባለፈው ወደ ካናዳ ሄጄ ካናዳ ኤርፖርት ላይ 2 ሰዓት ከ30 ደቂቃ ሙሉ ኢንተርቪው አደረጉኝ ኢንተርቪው ግን ዝም ብሎ ቀላል ኢንተርቪው ሳይሆን ይሆን የማጥላላትም የማንቋሸሽም የማስተናነስም የተሞላበት እኔ እዚህ ሀገር ነጮች እንዲህ ያደርጋሉ ብዬ አልገምትም ነበር ምክንያቱም አሜሪካ የሚያደርጉን እየሳቁ እየተለሳለሱ ተጠግተው ነው የሚፈልጉት የሚያገኙት እዛ እንዲያው والله ማንኝ ብለህ ነው የምትገምተው ብለ ሁሉ እየገለም መጨረሻ ላይ እንግዲህ በእኛ ብርድ ነው ባሁን ሰዓት ተቆጥቻለሁ አይኔ ሁሉ ተቀይሯል እንዴት እንዲህ ይለኛል ብዬ ጭራሽ አፍሪካ ያለው ነው የመሰለኝ አጠያየቁ ማለት ነው سبحان الله من طيقين مسلمين هلين يسا مسلم الحمد لله الكت سني هلين يسا ام من انصار السنة والجماعة يسا ام انصار السنة والجماعة الكت سبحان الله كافر نو نج نو سني شيعي من عمني يميلو هلو اندزو هلو ليتو والله يفلق يمتع اني مسلم بمهني اكور الله so happy biye betam no entin yalkutna mecherasha lay computer yekefetu keftawum check adaregu wedeit indetetatsafk keman gar email indetetararek minamin mobile yetekebenuñ wedeman ya hullu yaleminim maganen and demo bemashinu bich aidellem bejjachewum ያ ሁሉ አድርገው አም ሶ ሃፒ እየሳቅኩኝ ሄድኩኝ ይሄ ያጋጠመኝ ሙስሊም ስለሆንኩኝ ነው አልহামዱሊላህ እስከ መጨረሻም ሌላም ሙስሊም መሆኔ የሚገልጽልኝ ሌላ ምልክትም ካለ አደርጋለሁኝ አልኩ በዚህው አጋጣሚ ወንደሞቼ ጽማቹ አትላጩት ሱሪያችሁም አሳጥሩ ጀለብያ ከለበሳችሁም አሳጥሩት ሸሪዓ ነው والله እከለምን ይለኛል እንዲሂሉኛል እንዲሂሉኛል ብላችሁ አትወላውሉ እህቶቻችን ሂጃባችሁ አድርጉ ጥብቅ ያለ ልብስ አትልበሱ አንቺ ያንድ ሰው ምስት እንጂ ያየሽ ሁሉ ያየሽ ቅርጽሽ ያየ የሚዝናናብሽ እና ይህ ሁላችንም እስልምናችን ከወደድ ነው የእስልምና ህግጋቶች በሙሉ እኛ ላይ መጥተው እኛ ሳንናገር እንቅስቃሴያችን የሚናገር መሆን መቻል አለበት በዚህ አጋጣሚ ማስተላልፍላችሁ ሌላኛው በስተመጨረሻ በዚሁ ቀንድ ዘጋዋለሁ አንድ ሰው እድሜው ትንሽ ገፋ አድርጎ ነበርና ሲሙሁል ጊዜ የተነሳ ይላጨዋል ሙሉ የሆነ ሼክ ነበሩ ተናደዱበትና ምን ሆነ ነው አንተ ጺም የምትላጨው ብለው ሲሉት ያ ሼክ አባኒስ ሁሉ ጊዜ ትኩስ ዳቦ አስመስሎ ነው የሚሄደው ጉንጩ ጧጧት እየተነሳ ይሞልጨዋል ያ ሼክ እንዲያው ሽማግሌ ያስመሰለኝ እኮ ነው ሲላቸው እና ባልቴት መምሰል አማራ እንዲያሉት ዞሮ ዞሮ አረጉ የሚሆነ ይታወቅብሃል ለውጡ ያለው ጽምህ ሲኖር ሽማግሌት መስላለ ስትላጨው ደሞ ትልቅ ሴት ባልቴት መስላለ እንጂ ሌላ ለውጥ የለውም እኮ እና ባትላጨው ይሻላል አሉ እስልምናችን የምንወደው ከሆነ በላይታችን ላይ ሊጸባረቅ ይገባዋል ኢንሻአላህ ተዓላ وهذا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته